الوادي. احسنت مين هنا يقول لي تاء جديد كده تقولي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لسه جديده انت صح؟ مع مين؟ لسه أول مرة. مع مي؟ طيب إن شاء الله نصلح. يلا حد ورا يقول لي أيوه اتفضلي يا عزة. أعوذ بالله. خلي بالك يا عزة بالله، شوف المد بقى شكله إيه يا بنات؟ لو قلت بالله هيبقى المد شكله إيه؟ لا لا لا طبعا مفخم. لازم يا بنات المد اللي بعد لفظ اللي في لفظ الجلاله يبقى بالله آه. كان بيقول همزه وليست كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماح احنا دلوقتي قاعدين نجيب المخرج. احنا جبنا ثلاث المخارج اللي هي الحروف اللي هي المد، ثم المخرج الذي يليه الحلق، ويخرج منه ست احرف: همز ها عين حاء غين. طيب العين والحاء دي مهملتان يعني ما لهمش ايه، يبقى في غين الخاء. طيب هاتولي بالنسبه لمخرج الهمزه اللي عايزه اقول لكم ان انا عايزه اضغط قوي على المخارج لسبب، لان وهم هاتولي مخرج الهاء بينين كده صوت الهاء. وان الله مثلا في اول سوره البقره، في بدايه سوره البقره: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. مين يقرأها لي قراءة جميلة؟ تحقيق المخرج، تحقيق صفة الهاء اللي هي نقولها ننسب الهاء دي مخرجها. إن الله لا يستحيي أن أعتقد ما وقفت البنات صح؟ أن يضرب مثلا ما بعوضة ما بعوضة فما فوقها. رمدة بارك الله فيك. لا لا كفاية لا لا لا لا دي فخامة. خلي بالكوا يا بنات التفقيل، هي قالت كده لا يا لا غلط والياء غلط. يلا حبيبتي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. أحسنت ما شاء الله عليك بناتك النهاردة ممتازات كاملة يا رب ربنا يبارك. طب يلا يا سيدي. إن الله لا يستحيي أن يضرب. لا بس متخطفش بالضبط. أي فين غنى صفة القوة؟ لأن كان بقى صفات أقول لك إيه القوية اللي أنتوا بتاكلوا الغنى؟ غنى صفة القوة. أي يضرب يضرب يضرب مش ربا مش ربا يضرب ري ري ري ري ريهم قول ريهم قولش يا ريهم ريهم الراحة قريب. انا عايزه لفظ الجلال. ها ده انا جايبه كل الايه دي عشان اجيب لفظ الجلال، فانت كلتيها ليه؟ هاتي الهاء. احسنتي انت خلف دلوقتي تقرين خلف. ايه خلف صح يا بنات؟ الجم حمزه اللي بيقراوا حمزه، انت كده قرات حمزه. ها مين يقولها لي؟ يلا ان الله لا يستحيي مثلا ما بعوضة بعوضة أيوة. فما فوقها. هاتوا المخرج يا بنات. فما فوقها ده المخرج، يعني عشان اجيب المخرج ما هوش فما اخدش كله على بعضه كده. فما فوقها فما فوقها افصلوا فما فوقها. الواو مش انا قلت لكم فاكرين الواو؟ لو كنت بقول لكم انا بقراها غلط فين مخرجها؟ فما فوقها فما فوقها صح، لكن فوقها على بعضها تتخذ كلها على بعضها غير صحيح. قوليها ان الله لا في حاجه. ايه الحاجه يا بنات؟ قوليها تاني وانا اطلعك الغلط. هي عملت ايه دلوقتي غلط؟ لم تضع. مين يقول الغلط فين؟

لا يستحي إيه إيه كأن المكان نهمة مادية فقط. عندك لا يستحي وبعدين مدي إيه خبطي لسانك فوق خبطي اللي هي هات مخرج الياء وصل لسان مع عزيم إيه الحنك الأعلى. طب النهاردة بقى المخارج هاي برضه هنصلحها وإحنا بندي الصفات، لأن في ما زال الناس عندهم يا بنات يا معلمات رعوا تماما المخارج مع بناتهم. قوة المخرج من أول المخارج الجوفية، من أول المخرج الجوفي للثلاث حروف اللي احنا عارفينهم، وادخلوا بعد كده اللي قلت لكم الهمزة والهاء. ما ينفعش البنت ساعات بتقرأ الهمزة مسهلة تقول يا أيها، دي مسهلة. المفروض تقول يا أيها أيها، مش أيها، قولي لي أيها انت بقى يا أيها. اللي عندها ضعيفة أيها، لا مش الدرجات اللي قلنا دي بقى يا أيها أي، كانت بتقول واحدة في زي يا أيها الهمزة يا بنات، مش زي الهمزة. قولها تاني يا صحي أكتر يا صحي، اضغطي بضغطة بلسانك كده يستحي يي يي يي يي يي. طبعا مخرج إيه؟ ايوه هي ما كانش عندها مخرج ياء بالمره، تقول لا يستحي يي كانها يي ماديه يي يي، ولذلك الياء اللي من وسط اللسان عندك كلها عندك ماديه، فالمخرج عندك غلط. هنشوف بالنسبه للصفات عشان نظبط صفاتنا ونعرف مع المخارج برضه، يقول لك لا مخرج غلط وانت بتقراي الايه او صفه. صفه الحروف يا بنات، الدوره اللي هتبتدي من النهارده دي هي صفات الحروف. الصفة لغة اللي هو اللي يقول العلماء الصفة من ناحية اللغة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية. صفة فلان ده ده طويل ده قصير، من لغة من حس اللغة يعني. تقول صفاته ايه؟ انت بتعرفي واحدة بواحدة تقول لها انت مش عارفاها، تقول لها لا، تقول لها اللي هي طويلة شوية وبيضة او كذا يعني، ها بتقولي بقى ايه؟ اه او كده، او يعني البنت المؤدبة دي عندها ادب وحياء كده. في بنات كتير عندهم حياء، بس دي بقى بتعرفي اللي شكلها ايه، اللي مؤدبه وعندها حياء وصفاتها كويسه. اه عرفتها خلاص، ربنا يا رب يجعلهم كده. اصطلاحا اصطلاحا اصطلاحا الكلفيه التي تعرض للحرف وتظهر عند النطق به والتي تميزه عن غيره. لما اجي مثلا لما زي ما قلت شوفي سبحان الله، لما يجي شوف مثلا حرف زي حرف مثلا ايه، وانا بقرا اياك نعبد واياك نستعين، البعض بيقراها ازاي مثلا على سبيل المثال، انا بقول لكم عشان اقول لكم يعني ايه تميزه. بعض الناس لما تيجي تقرا اياك نعبد واياك نستعين تقرا تقول اياك نعبد واياك نستعين، اقولها كل حروفك مقطوعه وفيها شده، مغيره الصفات تماما. جزاك الله خير، انت مغيره الصفات تماما. لا الياء كده إياك خطأ، أنت حولت صفة لصفة العكسية. وإياك نستعين، والسين برضو مش حرف جدا، غيرتي كل صفات الحروف لصفات أخرى. أو على سبيل المثال لما أجي أقرأ مثلا إن الله كلمة مثلا، بقول إيه حرف ده إن الله، اللي هي الآية اللي إحنا كنا بنقرأها دلوقتي، البنت تقرأ تقول إن الله، أقول لها ضيعت صفة الغنة، الغنة صفة قوة، انت حولت الحرف اللي هو ده اللي انت بتقريه ده الى ضعف، المفروض تبينه ان لازم تسمعي الصوت من ايه، من جزء من هنا من الثاني وجزء الثاني يطلع من عندك في المكان الخشب. ولذلك مثلا تيجي تقراي على سبيل المثال مثلا حرف زي مثلا حرف زي ايه اللي هو الذال، الذال تقوم بعد القراءة مثلا واذ قال ربك، خلي بالك واذكر الله، انتوا عارفين حرف الذال ده يا جماعه لو قفلتي، لان حرف الذال مخرجه فين؟ منين؟ حددي انه مع الثنايا العليا، حددي انه مع الثنايا العليا، لو قراتيه مع الثنايا العليا والسفلى هتكتمي صوتي، يعني تقولي مثلا ايه؟ وان قال هتتقفل. طب اعمل ايه؟ اسمعوها كده من الشيخ القصري او الشيخ عبد الباسط، اه ان شاء الله عبد الباسط فعلا، قولها وان شو صوت جميل ازاي؟ وإذ تحت مقفول أبدا ده، وإذ وتحت بعيد، وإذ قال

السماء من اول والساء. عندك السين خطأ. ليه؟ افتحي الحرف المفتوح يا بنات ادوله فتحته باعتدال. والساء. انا بقول ساميه بقول ساميه بقول ساميه بقول شساء بقول ساء بقول ساء بقول مثلا ايه سناء بقول سالي سالي بقول سالي ما بقولش سالي سا السا السا شو فرق صوتين السا بصي شفايفك عامله انت مشكلتك مشكلتك لسانك لسانك ازاي يا بنتي انت كل بينزل ده مع لسان اس بتعملي كده شوفي البنت دي بتعمل ايه بصي تقول اسا خلاص بقت السين فيها ياء بقت السين مقلله بتقول اسا اسا ده اللي بيتحرك بس اسا اسا ده اسا اسا السماء السماء في الرقيق ماليش دعوه دلوقتي انت بتنزلي لسانك متقلص وبقى الصوت بينزل كده اس السماء وملوش دعوه بربع راسك لوحده السماء نزلينا حبيبتي السماء احسن كده انت مشكلتك نسيتي الفك عشان نسيتي ده اللي بينزل لسانك تحت طالما لسانك بينزل الفك السخن يا بابا سما سما سما سما لتحسين لفظ الحروف المختلفه ايه فايده اننا ندرس الصفات مع المخارج وزيك اللي بيبقى فاهم المخارج مع الصفات قراءته بتبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله موزونه بميزان يعني ازاي يقرا الفتحه صح ازاي يقرا الكسره صح ازاي يقرا الغنه صح ازاي يقرا الحرف المفخم يعني النهارده مثلا واحده بتقرا على كل خاء كلمه خير تقولها خير خير خير كده صح فين المخرج يا بنتي فين المخرج فين خير خير خير خير فين رخاوه الخاء جريان صوتي فين ولذلك دي اخطاء لك غير خير فين فين صوت بقى اللي هي هتبينها لك دلوقتي ما تيجي تقراي لي كلمه ايه خير هات المخرج خير خير خ خ خ جريان خير خير ختم ختم اجيب المخرج واجيب الصفات عندي غيري غيري هات المخرج والصفه غي غ غ غيري غيري طيب لذلك هنا لما بعض الناس بتيجي تقرا مثلا النهارده واحده تقول الشيطان قول لها هو الشفايف مع الطاء انت اخطات في المخرج الشيطان بتقولي طاء هي مخرج الطاء طرف وسقف فوق تعملي اطباق فوق كل الصوت ماشي منحصر عن سقف الحنك يبقى المفروض وشفايفك مالهاش دعوه بالاشماء بالضمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرق الوصول الرجيم قلت لها لولا صفة معرفة صفة الشدة في الجيم لكان ترجيم الرجيم كما قرأتها الرجيم خطأ اخبطي طارق وصفة لسانك في سقف حنك عشان تجيب المخرج الصفة صح أر لا في الآن هيقول لك بقى دي من صفات ما المخرج هو كده وسط اللسان مع الحزين الحنك الأعلى يلامس في الجيم ما دام هيلامس يبقى الصوت مقطوع ما دام الصوت مقطوع يبقى الحرف ايه شده يبقى لما تيجي تقولي الرجيم تروح خطك الرجيم الرجيم صح اللي بتقول الرجيم بعيد المخرج خطا المخرج خطا والصوت والصفه خطا اذا ندرس الصفات لتحسين لفظ الحروف المختلفه في المخرج وخاصه اذا اجتمعت في كلمه واحده زي كلمة مثلا ايه شوفي وانا بقرا مخمصه مخمصه ما ما مش ما مش ما انت لسانك مستعد من تحت بتقولي ما ما ما يا بنتي ما ما ما اسمع صوتها هنا ما ما ما ما اطلعي فوق الخاء ما استمر مني وطلعي الغاء مخمصه مخمصه مخ مخمصه مخمصه قوليها هي فخامة الميم ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما